بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذه الليلة نجتمع لنتذاكر أدبا من أدب العلم، إذ المرء حاجته لأدب العلم قد يكون في كثير من الأحيان أشد من حاجته للعلم نفسه، كما قال ذلك أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إن حاجة بعض الناس للأدب أشد من حاجتهم للعلم. ولما جاء رجل للإمام مالك إمام دار الهجرة أراد أن يأخذ عنه بعض العلم وأن يتعلم منه بعض ذلك العلم الذي ناله، قال: تعلم الأدب ثم تعلم العلم بعده. إن حديثنا اليوم عن نوع من الأدب وهو صيانة العلم، وما زال أهل العلم ينبهون على هذا الباب، أعني صيانة العلم، ويحرصون على تبيينه والتنبيه عليه. ولذلك فإن من المتون المهمة التي يعظمها أهل الأثر ويعظمها العلماء المتقدمون ما ألفه الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة سننه، فإنه عقد مقدمة نفيسة أورد فيها من ملح الآداب وأدب العلم الشيء الكثير. ومما بوب عليه الدارمي بوب بابا فقال: باب صيانة العلم. ثم أورد فيه آثارا كثيرة وأخبارا متنوعة تدل على الأدب العظيم المتعلق بصيانته. وما زال أهل العلم دأبهم أن يذكروا بهذا الأمر وهو صيانة العلم، وما زالوا يحفظون البيت المشهور: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، أي لعظم العلم حامله. وهذا البيت للجرجاني ما زال أهل العلم يحفظونه ويوصون الطلاب بحفظه، وإلى عهد قريب كان المشايخ يوصون تلامذتهم المبتدئين بأن يحفظوا قصائد في الأدب، ومن هذه القصائد في الأدب التي تحفظ هذه القصيدة، قصيدة الجرجاني، وقد اشتهرت منذ زمن مبكر، حتى إن الخطيب البغدادي لما أوردها بإسناده قال: ومن القصائد المشهورة قصيدة الجرجاني، ثم أوردها. فالمقصود أيها الإخوة أن الحديث عن صيانة العلم وعن صيانة ما يكون بين جنبي المرء من الفقه والأثر والنقل فإنه من الأمور المهمة التي ما زال أهل العلم يوصون بها وينبهون عليها. والحديث عن صيانة العلم حديث طويل، بل إن كل حديث يتعلق بأدب المفتي وأدب المعلم وأدب الراوي وأدب القاضي، كل هذه الآداب هي من صيانة العلم. وقبل أن نتكلم عن صيانة العلم أريد أن أقدم بمقدمات ثلاث، هذه المقدمات قد توضح بعضاً من الحديث الذي أود التنبيه عليه. أول هذه المقدمات الثلاث أن نعلم أن الحديث عن صيانة العلم إنما يكون بعد اكتسابه، فإن المرء إذا اكتسب العلم احتاج إلى صيانته وإلى درء ما ينقصه ودرء ما يكون مخلا به. إذن فالحديث عن صيانة العلم متجه لمن حاز نصيبا من العلم. إذن فالحديث عن صيانة العلم متجه لمن حاز نصيبا منه، ومن حاز نصيبا من العلم لا يخلو من وجهين: إما أن يكون راسخا فيه متمكنا منه، وإما أن يكون قد أوتي مباديه وبدأ بحفظ أوائله. وكلا الشخصين مطالب بصيانة العلم الذي حازه. وقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في الفروع عندما تكلم عن ما يلزم من الدخول فيه كالحج قال: والصحيح الذي دلت عليه السنة أن الحج يلزم

فإن المرادي في كتابه عرف البشام لما تكلم عن أدب المفتين والعلماء عقد فصلا طويلا في التعامل مع الكتب، وكيف أن المرء يجب عليه أن يعنى بالكتب فلا يضعها على الأرض ولا يفتح الكتاب بحيث أن فتحه لهذا الكتاب بهيئة معينة قد يتلف الكتاب، وكيف أنه إذا صحح كتابا يكون بطريقة معينة، وأطال في الأدب حتى تكلم عن أنه يكره توسد الكتب ويكره أشياء كثيرة في قضية التعامل مع الكتب. ثم قال في آخره، قال: وإنما أطلت في هذا الكلام، أي في الحديث عن الكتب وأدبها، لحاجة العالم والمفتي لها. إذن فمن صيانة العلم صيانة مستمده من الأشياخ والكتب والعناية بها والتحقيق في اختيار أصح النسخ وفي تصحيحها ونحو ذلك، وهذا من صيانة العلم ليبقى المرء علمه في صدره محفوظا. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الشيخ محمد بن مفلح رحمة الله عليه قال: إن العلم الدخول فيه يدل على لزوم الاستمرار، ويكون الاستمرار فيه بعد ذلك بالمحافظة على ما تعلمه، بحيث أن المرأة يأثم إذا ترك شيئا من العلم وهو قادر على حفظه. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو صيانة العلم باعتبار استمداده. الأمر الثاني، وهو صيانة العلم في بذله، فليس كل تكلم بالعلم وتعليم للعلم يكون صوابا، فإن العلم له أدب في تعليمه، وللعلم سمت في إعطائه للتلاميذ. فعلى سبيل المثال مما ذكره أهل العلم في هذا الباب، أن العلماء ذكروا أولا أنه لا يجوز البخل بالعلم، فإن من بخل بعلمه وامتنع من تعليم الناس له فإنه سيفقد ذلك العلم، ولذا فإن من صيانة العلم في بذله أن يعلم. فإن لكل شيء زكاة ونماء، وزكاة العلم في بذله وتعليم الناس، ولكن يجب على المرء أن يتواضع في التعليم، وهذا هو من شروط البذل. فلا يلزم أن لا، فإن بعض الناس لا يعلم إلا بهيئة معينة ولعدد معين كبير، وهذا علامة عدم توفيق الله عز وجل له، وإنما الواجب على المرء أن يعلم العلم كل من احتاج له، وأن يعلم العلم الصغير قبل الكبير، والجاهل قبل المتعلم، والفقير قبل الغني. إذن فالمقصود أن من عدم صيانة العلم البخل به والظن ببعض المسائل، ولذا فإن بعض الناس قد يتعلم المسألة ويظن أنه قد حقق ودقق فيها، فحينئذ يبخل بتعليم الناس لها، ثم بعد ذلك تضيع هذه المسألة منه، والعكس بالعكس. فإن المرأة إذا تكلم بالعلم ولو كان قليلا زاد، حتى قال بعض الأوائل: إن أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام، فمن تكلم بالعلم رزق فهمه وأوتي دقة في تحرير هذه المسألة. وكثير من المشايخ عليه رحمة الله كان يقول: إني لأتكلم بالمسألة فيفتح علي في أثناء التعليم. إذن فمن صيانة العلم عدم البخل به وتعليم الناس له. من صيانة العلم فيما يتعلق ببذله، وهي المسألة الثانية هنا في الجزئية هذه، أن المرء لا يعلم العلم في كل مكان، وإنما لتعليم العلم وخاصة تعليم دقائقه يجب أن يكون في أماكن العلم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد. ولذا يجب أن ننتبه أن العلم الشرعي أن من صيانته في بذله أن يبذل في مكانه في المساجد، وأن يعلم في حلق العلم، وأن لا يكون مخصوصا لأناس دون ناس، وألا يكون في أماكن غير أماكن العلم العامة. نعم، في الأماكن الأخرى يكون بذل العلم العام الذي يحتاجه الناس على وجه الفريضة، وأما دقائق العلم التي تحتاج إلى فهم فلا بد أن يكون في المكان الذي ما زال أهل العلم يتكلمون عنه، وهو خاصة المساجد. ولذلك لا تزال هذه الأمة بخير ما كان علمها في المساجد. والعجيب أن أهل العلم أطالوا في كيفية هيئة المعلم والمتعلم في المسجد عندما يكون العلم، هل يستقبل القبلة أم يستدبرها، في أي يوم يعلم، في أي وقت من أوقات النهار أو الليل يعلم، كيف تكون الحلقة، هل يلتفت ذات اليمين وذات الشمال أم لا. فكلامهم في ذلك طويل جدا، وكل هذا من باب صيانة العلم في بذله. فالمقصود أن صفة البذل وصفة التعليم في غير المكان هذه لا بد من العناية بها. وقد جاء عن الإمام المبجل محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: إن هوان العلم أن يحمل العالم العلم إلى بيت المتعلم، وكمال العلم أن يأتي المتعلم لمكان العلم كالمسجد ونحوه. إذن فأحيانا في بعض المجالس عندما يأتي المتكلم بالعلم فيتكلم في مسألة والمكان ليس مناسبا لها، يكون هذا من هوان العلم، إذ قد يكون الناس مشغولين عن العلم غير راغبين فيه ونحو ذلك من الأمور. من الصور المتعلقة بصيانة العلم في تبليغه صيانته بعدم إعطائه لمن لا تدركه عقولهم، فإن بعض الناس إذا تعلم المسألة وعقله لا يدرك هذه المسألة فإنه ربما ضره ذلك العلم الذي تعلمه، بل لربما وقع في العلم وفي أهله. وقد ثبت عن ابن مسعود وغيره أنه قال وروي عن علي قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبح فتنة لبعضهم، وفي لفظ إلا أصبحوا به مكذبين. فالإنسان لا يبذل العلم لكل أحد ممن قد لا يفهم دقائق هذا العلم ولا يفهم صورته ولا يفهم مراد أهل العلم ومصطلحاته، وإنما يكون العلم بالتدرج والتعليم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه قد جاء عند الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إن في آخر الزمان يقرأ القرآن كل أحد حتى يقرأه الصبي وغيره. وهذا يدلنا على أن وصول العلم وتعلم العلم من لا يفقه أهمية العلم فإنه يكون ضررا. ثم ذكر معاذ بعد ذلك أنه إذا وصل العلم لكل أحد في آخر الزمان كل يتكلم فيقول: أنا قد نلت من العلم ما نال غيري فأريد أن أكون مثل غيري. وهذا الذي نراه الآن، فإن العلم الآن أصبح متيسر لكل أحد، كل أحد في خلال بضع ثواني يستطيع أن يبحث عن طريق وسائل البحث الحديثة هذه فيصل إلى جزء من المعلومة، ولا أقول المعلومة كاملة، فيظن أن ما حققه بعض أهل العلم في سنوات ووصل إليه في دقائق إنما هو بذكاء منه وفطنة، وليس كذلك، وإنما هو قرأ المعلومة فظن أنه كفلان وفلان ممن لم يصل لهذه المعلومة إلا بعد سنين بعد تحقيق ونظر وجمع، فظن أنه قد وصل من العلم ما وصل له الأوائل كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وهذا مما يدل على أن تسهيل العلم لكل أحد مضر، ووصول العلم لكل أحد بهذه الطريقة مضر له هو، بحيث كان له فتنة كما قال علي رضي الله عنه. ولذلك كان أهل العلم يقولون إنه يجب أن يبدأ في أول العلم في أول باب يكون بابا صعبا، حتى جاء بعض أهل العلم في كتب الأصول فقالوا: نبدأ بالمنطق قبل أن نبدأ بالأصول، مثل ما فعل الغزالي في المستصفى وتبعه أبو محمد بن قدامة في النسخ الأولى من روضة الناظر، فإنه بدأ بمقدمة في المنطق ثم أتبعها بعد ذلك الحديث عن المسائل الأصولية، لكي يعلم القارئ لأصول الفقه أن هذا العلم يحتاج إلى دقة في معرفة المقدمات وفي معرفة المصطلحات كذلك. فإذا لم يحسن هذين الأمرين فإنه لا يمكنه أن يكون فاهما هذا العلم فهما دقيقا وهو علم أصول الفقه. وبذلك علل بعض الشراح حينما ذكروا أن العلماء يبدأون بكتاب الطهارة ويطيلون في تفريعات كتاب الطهارة، لكي إذا بدأ طالب العلم بقراءة كتب الفقه وجد أن أول باب هو باب الطهارة فيه تفريعات كثيرة، ليعلم أن هذا العلم لا بد فيه من بذل جهد ولا بد فيه من تعب. إذن تكلمنا عن بعض الأمور التي أوردها أهل العلم في قضية صيانة العلم في مستمده، وتكلمنا عن صيانة العلم في صفة بذله. الأمر الثالث مما يتعلق به صيانة العلم، صيانة العلم في هيئة حامله وسمته وأدبه. وهذا النوع من الصيانة للعلم نوع طويل والحديث فيه كبير جدا، ولكني ربما أشير لبعض المسائل التي أوردها أهل العلم في هذا الباب. من ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا عن عبادة من عنده علم، وأنه يجب على من نال نصيبا من العلم أن يكون له حظ من العبادة أكثر من غيره، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجب على صاحب القرآن أن يعلم بليله إذ الناس راقدون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يخوضون، ثم ذكر أشياء كثيرة بعد ذلك. فطالب العلم يجب أن يكون له سمت في عبادته، ويجب عليه أن يكون له حزب أكثر من غيره، ولا بد أن تكون محافظته على السنن وخاصة الصلوات أكثر من غيره، بل حتى الهيئات في الصلاة. وليعلم طالب العلم أن الناس يقتدون به حتى في هيئته في صلاته، فالناس ينظرون لصفة سجوده، وينظرون لقبضه وبسطه وسدله ونحو ذلك من الهيئات المتعلقة بصلاته. لا يقول أن الناس ينظر له من في سنه أو من هو أكبر منه، بل لربما الصغير الذي في أول حياته ينظر لك وأنت لا تعلم ويقتدي بك وأنت لا تشعر. وكثير منا إنما تعلم في أول سني حياته من بعض كبار السن الذين معه في المسجد لما عظمهم ووقرهم قبل أن يعرف أهل العلم بعده. وهذا كبير السن عنده نصيب من العلم وتقدم في المسجد لصلاحه. ولذا أقول للإخوة من طلبة العلم الحاضرين: يجب أن يكون حظك من العبادة أعظم وأشد من حظ غيرك. وللأسف أن علاقة بعض طلبة العلم بالعبادة أصبحت أقل، لا أقول إنها ناقصة عن الحد الواجب، وإنما أقل، أي أقل من كمال الانشغال بالطاعة وظهور العبادة عنده. حتى قال بعض أهل العلم الأبيات المشهورة أو الكلام المشهور: عليك بعلمي ولا يضرك تقصيري، أي تقصيري في العبادة. وهذا لأمر أراده الله عز وجل، فإن الناس لا يمكن أن يكونوا قد بلغوا التمام في جميع الأمور كما ذكرته في المقدمات الثلاث في البداية. الأمر الثاني الذي يتعلق بصيانة العلم صيانته في السمت، فإن طالب العلم يجب أن يكون له سمت في مشيه، وأن يكون له سمت في لحظه، وأن يكون له سمت في لفظه كذلك. ولذا فإن طالب العلم سمته يختلف عن سمت غيره، وحديثه مغاير لحديث غيره. هذا ليس من باب تعظيمه لنفسه، وإنما من باب تعظيم العلم الذي يتكلم به. واعلم أن في مجالسنا قد يسمع الناس من زيد دون عمرو، مع أن عمرا ربما كان علمه أوسع من علم زيد، والسبب في ذلك أنهم يرون من سمت زيد أكثر وأتم وأكمل من سمت عمرو. وذلك السمت هذا مهم جدا، أن يعنى المرء بسمته في أدبه ولحظه. حتى أن العلماء تكلموا عن كثرة حركة اليد كما ذكر ذلك السمعاني وغيره، وعن الالتفات، وعن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنان بكل أمر يتعلق بالسمت. وقبل أن أخرج من هذه الجزئية وأنا إنما أشير لبعض المسائل دون كلها، كيف يكون طالب العلم سمته سمت طلاب العلم؟ قال أهل العلم يكون السمت بسببين، بالاكتساب وبالطبيعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كما جاء عند الطبراني. فهذا يدلنا على أن الأخلاق ومنها السمت تكتسب، وأما الطبيعة فإن ذاك الصحابي من عبد قيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: هل فطرت عليهما؟ قال: نعم. فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. هذا الحديث والذي قبله يدلنا على أن هذا السمت شيء يكون مجبولا في بعض الناس، فتجد بعض الصبيان من صغاره قبل أن ينال شيئا من العلم والمصاحبة لأهل العلم تجد أن فيه سمتا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الحياء في الصبي علامة نجابته. إذ الحياء نوع من السمت، والنوع الثاني يكون مكتسبا. ولنتكلم عن المكتسب. السمت المكتسب، يكتسب طالب العلم السمت بأمور. أولها معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما زال أهل العلم يتكلمون عن هديه عليه الصلاة والسلام وسمته. ومن أجل الكتب في ذلك كتاب البخاري الأدب المفرد، ومنه كتاب أبي الشيخ في آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، بل لا يكاد كتاب من كتب الحديث إلا ويدل شيئا من آدابه صلى الله عليه وسلم وسمته. وما زال العلماء يجمعون في آدابه وسمته وينزلونها على المعلمين وعلى طلبة العلم، سواء كان راويا أو محدثا أو فقيها أو كان قاضيا أو مفتيا ونحو ذلك مما يتعلق في الآداب. إذن الأمر الأول معرفة سمت النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم سنة. الأمر الثاني الإكثار من قراءة سير الصالحين، وذلك من أراد كسب سمت العلماء فليقرأ في سيرهم. والتنوخي لما ألف كتابه المستجاد في سير الأجواد ذكر في مقدمته أنه إنما ألف هذا الكتاب ليقرأه المرء فيستن بهم، فمن قرأ سير قوم حاكاهم وقلدهم واتبع طريقتهم وسننهم. الأمر الثالث مجالسة أهل العلم، فإن مجالسة أهل العلم يستفاد منهم العلم ويستفاد منهم العقل ويستفاد منهم السمت، وهذه مهمة، الاستفادة من العلماء في السمت، فإن للعلماء سمتا وإن لهم خلقا وإن لهم طريقة في التعامل لا يعرفها إلا من جالسهم. ولذا فإن مجالسة العلماء سواء كانت في حداثة السن أو بعده علامة توفيق من العبد، كما قال أيوب السختياني رحمة الله عليه شيخ الإمام مالك، قال أيوب السختياني: إن من توفيق الله عز وجل للحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة، إذ الشيخ ملازم للسمت غالبا. وكذلك إذا استمر به العمر فليحرص على مجالسة أهل العلم وأهل السمت وأهل المكانة وكبر والتقدم في السن والعقل، فإن مجالستهم مؤثرة في سمت المرء، والمرء بقارينه ويتطبع بطبع جليسه. إذن هذه الأمور هي التي تجعل المرء يكتسب السمت، وهو سمت أهل العلم، وإنما هو جبلة وتوفيق من الله عز وجل أولا، وثانيا تكون بالاكتساب بأمور متعددة ذكرت لك بعضها. من الأمور المتعلقة أيضا بأدب صيانة العلم فيما يتعلق بأدب المرء، وهو أن من نال نصيبا من العلم يجب عليه أن يصون العلم بعدم الممارات فيه. وقد ذكر العلامة بن مفلح في كتابه أصول الفقه أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الممارات حرام على المماري ومن ماره، إذ الممارات ثلاثة أنواع: ممارات مندوب إليها، وممارات مباحة، ومماراه محرمه. والفرق بين هذه الامور الثلاث انما هي النيه. فمن نوى بمماراته ومجادلته الوصول للحق فانه يكون في حقه مندوبا، ومن نوى التغلب على غيره او النصره لقوله او قصد اذلال من امامه فانها تكون حينئذ مماراه محرمه. فيحرم على المرء ان يماري، ويحرم على مقابله ان يماريه. والنوع الثالث وهو المباح الذي ليس يكون فاقدا لاحدى النيتين وانما تكون نيه ثالثه فانها تكون مباحه. وقال والتحقيق انها خلاف الاولى وتركها اولى. وهذا تجتمع به الادله. وهذه المساله مساله المماراه من المسائل المهمه التي يجب على طالب العلم العنايه بها، فان من صيانه العلم صيانته عن المماراه. فلا يجوز لامرئ ان يجادل في العلم ولا يناقش اذا كان قصده هو ان يتغلب. من تعلل من العلم ليماري العلماء فهو حظه، ويجادل السفهاء فهو حظه كما عند الدارمي. إذن إياك أن تماري أحدا لتغلبه برأيك، أو تماري أحدا لتنقص قدره. فإن بعض طلبة العلم يرى رجلا قد قدم عند أشخاص فيأتيه حظ نفسه فيسأله بعض المسائل لا بقصد الوصول للحق ولا بقصد معرفة الدليل، وإنما قصده أن يظهر نفسه أو أن ينقص الآخر. فهذا ليس من صيانة العلم بل هو من تضييع العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حظه. فليس هذا هو العلم النافع. ولذلك فإن من أعظم العلم صيانته عن المماراة. وقد ذكرت لكم ما ذكر ابن مفلح في الأصول وليس في الفروع، في كتابه الفروع وإنما في كتابه أصول الفقه، أن الصحيح مذهب الإمام أحمد أن المماراة محرمة إذا كان القصد منها محرما كالتغلب أو غير ذلك من المقاصد التي أشار لها أهل العلم في محله. من الأمور المتعلقة أيضا بصيانة العلم في الهيئة والأدب صيانته في اللباس. وما زال أهل العلم يتكلمون عن اللباس، ولهم كلام طويل محصله ما يلي. الأمر الأول أن العلماء يقولون إن طالب العلم يجب عليه ألا يلبس لباس شهرة. وقد روينا عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، إحدى هاتين اللبستين هو لباس الشهرة الذي يكون المرء به مشتهرا عن الناس، مميزا لهم، مغايرا، فكأنه يقول للناس أنا هنا فانظروا لي. هذا يسمى لباس الشهرة، وهذا موجود عند بعض الناس. فإذا لبس هذا اللباس وقع في نفسه من العجب بنفسه، ووقع في نفسه من تعظيم ذاته، إذ الناس ينظرون له بهيئة الإكبار والإعجاب. في المقابل أنه لأهل العلم زي يخصهم، لأهل العلم زي يخصهم. ولذا قال ابن عبد السلام التونسي، وهو غير العز عبد السلام، فإن ابن عبد السلام التونسي شرح المختصر لابن عرفة شرحا نفيسا، وهو مالكي، بينما ابن عبد السلام الشافعي معروف هو أبو محمد العز بن عبد السلام، هو صاحب الغاية وغيرها من الكتب. ابن عبد السلام المالكي صاحب شرح مختصر ابن عرفة يقول كنت حاجا فأنكرت على بعض الحجيج المغاربة، لأنهم من تونس، فأنكرت عليهم بعض المسائل فلم يقبلوا مني لأني كنت لابسا للإحرام. فلما لبست زي العلماء الذي يلبسه المغاربة حينما تحللت من الإحرام أنكرت عليهم ما أنكرته قبل ذلك فقبلوا بعد ذلك. إذن لأهل العلم زي يعرفون به وهيئة يعرفون بها. أول هذه الهيئة هيئة لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زي العلماء لا إسبال فيه، إذ الإسبال منهي عنه. زي العلماء لا إسبال فيه من حيث الكعب. بعض أهل العلم يقول لا إسبال فيه من حيث الكم، فإن طول الكم كان بعض أهل العلم ينهى عنه هو المشهور مذهب أحمد. ولذا كان في بعض البلدان كانوا يلبسون الأكمام الوسيعة، فأفتى بعض المشايخ بأن هذا لا يجوز وأنه من الإسراف حيث لا حاجة له، فيدخل في الإسبال في الكم، فترك أهل العلم بعد ذلك ذات الأكمام الوسيعة التي كنا نسميها إلى عهد قريب بالثياب المرودنة. أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم فتركها الناس بعد ذلك. إذن أهل العلم معروفون بزي معين في لبسهم أول علاماته أنه على السنة، إذ كيف يكون المرء حاملا للعلم ويكون زيه على غير السنة؟ هذا ليس من هيئة العلم في شيء. لكن كما ذكرت لكم ابتداء أنه قد تترك بعض السنة للمصلحة، ذكرت هذه في القواعد الثلاث في أول كلامي، تترك بعض السنن للمصلحة، كما روى ذلك، كما من أمثلة ذلك ما روى يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه التاريخ أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك قال: كان التشمير سنة فأصبح في زماننا شهرة. شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه يقول هذا الكلام. فأحيانا قد تترك بعض السنن كالتشمير، وهو إذ الثوب أن يكون إلى نصف الساق، هذا سنة قد يتركه بعض الناس في بعض المواضع وليس مطلقا لمصلحة معينة. وأما ما تحت الكعب فكما تعلمون عند المحققين من العلماء أنه حرام إذا كان بقصد الخيلاء، فهو حرام، بل هو عنده معدود من الكبائر لترتيب الوعيد عليه. فالمقصود من هذا الكلام أن طالب العلم يجب أن يكون أول علامات زيه أن يكون على السنة، وهذه من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها، هيئته ولباسه وسائر هيئته في أظفاره وشعوره وسائر الأمور المتعلقة بظاهره الذي ينظر الناس إليه. الأمر الثاني الذي يتعلق بلباس طالب العلم، وطبعا الحديث فيه طويل لكن سأكتفي بهذه الجزئية، أنه يكون من زي العلماء عند الكلام في العلم. فعند الكلام في العلم وعندما يتصدر المرء في مجلس فقد جرت العادة في كل بلد أن لهم لباسا لأهل العلم، فبعض الناس يكون لباسهم في عمائمهم لأهل العلم، لباسهم في عمائمهم، وبعض الناس لباسهم في أرضيتهم كالعباءة ونحوها، وبعض الناس لباسهم في قمصهم. فتجد في بعض البلدان الفقيه والعالم إذا أراد أن يتكلم لبس بعض أنواع اللباس الذي يكون في القميص. فعند تعليم الناس العلم تلبس هيئة أهل العلم، وأما في خاصتك حيث لا يكون هناك تعليم فإنه ربما كان هذا الإظهار أمام الناس قد يكون فيه يعني نوع لحظ النفس. إذن زي العلماء الذي يعرفون به يكون عند تعليم الناس العلم، لكي يعرف العلم الناس أن هذا هو المعلم وأن هذه هيئته. وهذا مسألة قديمة جدا، طبعا حديث سبق أن ألقيت فيها محاضرة كان يتعلق بزي العلماء وكلام الشيخ تقي الدين هل هو في محله أم لا المتعلق في الاختيارات. طبعا هذا الكلام قديم عند أهل العلم، فقد ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: لم أفتي حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال بن ناصر الدين: ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه، فكان من زي أهل العلم في الزمان الأول. انتهى الوقت. طيب كم بقي أذان؟ أذن؟ طيب لعلي أختصر إذن في آخره. سمشي. مما يتعلق بصيانة العلم في الهيئة والآداب، فيما يتعلق بتعامل طالب العلم مع غيره، والواجب على طالب العلم في تعامله مع غيره أن يكون من أكمل الناس خلقا وأكثرهم تواضعا، سواء في بذل العلم أو في سائر الأخلاق. وفي نفس الوقت لا يدخل في كثير من سفاسف الأمور، بل لا بد عليه أن يصون نفسه من الحديث في أمور قد تنقص العلم الذي حمله، ولا أقول تنقصه هو، بل إن كل امرئ مأمور بصيانة نفسه، ولكن طالب العلم إضافة لصيانته لنفسه مأمور بصيانة العلم الذي بين جنبيه. فلا يدخل في كثير من الأمور التي ربما إذا تكلم فيها أو خاض في جزئياتها ربما تكلم الناس فيه وتكلموا في عرضه واستنقصوا العلم الذي حمله. ولذا فإن طالب العلم يجب عليه أن ينقبض حيث لا نفع للناس منه، ويتواضع حيث كان النفع، وفي نفس الوقت يجب عليه أن يعنى وأن يحرص على ألا يكون انقباضه سببا في كبره وتعاظمه. كما ذكرت لكم في أول الكلام أن بين الكبر وبين صيانة العلم شعرة، كما ذكر ذلك الغزالي وغيره. ومن كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة ما جاء عن معروف الكرخي كما نقله عنه أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن معروفا وهو من العلماء المعروفين وأهل الزهد والعبادة وهو على طريقة السلف كذلك، أنه كان يخرج إلى السوق فيبيع ويشتري، فلما قيل له لما تدخل السوق قال إنه ليس لي حاجة لبيع ولا شراء، ولكن انكفافي عن الناس أوجد في قلوب الناس تعظيما لي، فأردت أن أخالطهم ليقل تعظيمهم لي. إذن هنا فرق بين أمرين، بين صيانتك لأجل العلم وانكفافك لأجل حفظ العلم لكي لا يتكلم في العلم، وبين انقباضك عن الناس لأجل الكبر، وبينهما شعرة. وهذه مسألة مهمة يجب أن يعنى بها طالب العلم. مما يتعلق بصيانة العلم كذلك، وهو أن طالب العلم يجب عليه ألا يترزق بالعلم، ويجب عليه ألا يكتسب به شيئا. وقد ذكر أهل العلم وحكاه الشيخ تقي الدين إجماعا أنه لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ أجرة على العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. فلا يجوز أخذ الأجرة في الجملة إلا استثناءات معينة ذكر أهل العلم في محلها أوردها العلماء في باب الإجارة. فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه أن لا يأخذ أجرة على علمه من جهة، وأن لا يترزق بعلمه. ومما يتعلق بعدم ترزقه بعلمه أمور، منها أن المرأة إذا كان سيعامل معاملة معينة بسبب علمه فيجب عليه أن يبتعد عن ذلك، فلا يترزق به لكي يكون علمه لله عز وجل. وقد جاء أن الحسن البصري دخل السوق مرة فما كسى صاحب بضاعة، فقال له البائع لو كان غيرك لما بعتها وإنما هي لأجلك، فقال أما وقد كان كذلك فأنه لا حاجة لي ببضاعتك، إذا لما خفضت لي في السعر لأجل أني فلان بن فلان العالم الفلاني وهو الحسن البصري إنما بعتني لأجل هذا المال لأجل هذا العلم فلا أريدها. والإمام أحمد كما نقل ذلك عنه ابن رجب أنه كان يذهب إلى المسجد من طريق، ثم بعد ذلك انتقل لطريق آخر أبعد من الطريق الأول، فلما قيل له في ذلك قال أنا رجل بليت بالشهرة، لما عرف بالطريق الأول فأصبح الناس يسلمون عليه أصبح ينتقل لطريق آخر قال لا أريد أن يعرفني أحد. إذن في أمور الدنيا يجب على طالب العلم أن لا يتكسب بالعلم، وأن لا يأتي بهذا العلم عند من يبذل المال فيه. ومن أجمل الكتب وكنا نتكلم عنه اليوم كتاب لأبي بكر المروذي، وأنتم تعلمون أن أبا بكر المروذي عني بجمع المسائل المتعلقة بالأدب والورع عن الإمام أحمد وعن كبار أصحابه كإبراهيم بن أدهم وعبد الوهاب الوراق وغيرهم، فجمع عددا من الكتب ككتاب الورع الصغير والورع الكبير وبعض الكتب، ومنها كتاب في أخبار الصالحين، جمع فيها أن طالب العلم يجب عليه ألا يأتي ذوي الجاه، وألا يجلس مجالسهم، وألا يغشى أنديتهم، وأن يبتعد عنهم، فإن هذا من أعظم الصيانة للعلم. مما يتعلق بصيانة العلم، وأختم بها حديثي، وهو ما يتعلق بكسب المال. فإن طالب العلم لربما احتاج المال، فلربما غشي بعض المجالس أو فعل بعض التصرفات لأجل الاكتساب لأجل المال، فكان فعله هذا فيه إهانة للعلم وعدم حفظ له وترك لصيانته. وهذا من أطول المسائل التي تكلم عنه العلماء في قضية صيانة العلم. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قال: إني تأملت هذا الباب فوجدت أن صيانة العلم فيه تكون بأمرين. الأمر الأول بالقناعة، فيوطن طالب العلم نفسه على القناعة بما رزقه الله عز وجل، فيعنى بقناعة بالرزق وأن يكتفي بأقل القليل مما رزقه الله عز وجل، وأن لا يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الحياة الدنيا وأن لا ينظر لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وأن لا يقتطع طالب العلم من وقته شيئا لأجل الاكتساب بالدنيا، فيقتطع من وقته شيئا لمهنة يمتهنها وعمل يعمله ووظيفة يكتسب منها، فإنه إذا فعل ذلك اغتنى بأمر الله عز وجل عن أن يتكسب بالعلم أو أن يغشى أحدا ليعطيه لأجل وصفه بالعلم، فحينئذ يهين نفسه ويهين العلم. والحقيقة أيها الإخوة أن الحديث عن صيانة العلم وما يتحقق به طويل جدا، وقد كان في ذهني أن أتكلم عن بعض ما ذكره أهل العلم، ولم أورد إلا بعض ما كان في ذهني من بعض ما ذكره أهل العلم، وذلك هو بعض مما ذكر، وإنما أنا ناقل. ولكن أريد أن أختم بمسألة وأكد عليها مرة أخرى، أن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بالأدب. هذا الأدب إذا عني به فقد صان العلم الذي أنعم الله عز وجل عليه به. وأن يعلم طالب العلم أن هذا الأدب ليس المخاطب به كبار العلماء والراسخون، بل إن كل من أوتي حظا من العلم ونسب للاستقامة ولطلب العلم فإنه مأمور بتعلم هذا الأدب، ومأمور بصيانة العلم الذي حازه، وهو مأمور كذلك أمر وجوب، كما نقلت لكم عن ابن مفلح الفروع أن من دخل في العلم وجب عليه إتمامه كالحج وغيره من العبادات. الأمر الأخير أن هذه الآداب التي أوردها أهل العلم تكتسب بقراءة كلام أهل العلم، وقبل ذلك بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة في سيرهم ومصاحبة أهل العلم. ولذلك طالب العلم لا ينفك عن الحاجة عن مجالسة أهل العلم، لا لأجل العلم فقط بل لأجل السمت. ولذلك تجد طالب العلم سمته الذي يجالس سمته حتى في لبسه حتى في هيئته، فإن البذاذة من الإيمان، فتجد لبسه لا تعظيم فيه ولا فخامة، وفي نفس الوقت ليس بذيئا وإنما هي بذاذة في جمال، ولكنها بذاذة أي سهلة ويسيرة، وكذلك طالب العلم. الأمر الأخير أن نعلم أن هذه الوسائل التي أوردها أهل العلم في صيانة العلم وهي متعددة كلها درجات وليست درجة واحدة، وأن الجمع بينها مما يتعذر على أغلب الناس إلا القلة من أهل العلم الذين جمعوا بين العلم وأدبه، وهؤلاء إذا وجدتهم فهم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: هم كالكبريت الأحمر من شدة ندرتهم وقلتهم في الزمان، بل قال: إذا وجدت أحدهم فاعضض عليه بأسنانك واقبض عليه بكلتا يديك. فقل ما يكون امرؤ قد جمع بين العبادة والأدب والعلم، ومن جمع هذه الأمور الثلاث فهو الذي أوتي العلم وصيانته كما تقدم معنا قبل قليل. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فاحرص على أن تأتي، إن لم تستطع الكل فأتي ببعضه بحسب استطاعتك، ولكن ليكن بعلم، فإذا وجدت المصلحة الراجحة قدمت المصلحة على بعض الآداب كما قرر أهل العلم في محله، مثل قد تكون المصلحة في الدخول على بعض ذوي الهيئات لمصلحة ترى في هذا الباب، أو أن تكون المصلحة في الذهاب لبعض الأمور، مثل ما ذكر العلماء في باب الإجارة أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمصلحة العامة، حيث لا يوجد من يتبرع بتعليم الناس القرآن فيجوز أخذ الأجرة حين ذاك. وهذه القواعد التي أوردتها قبل تنزيلها إنما يكون بالتعليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أولا لا شك أنه من العلم، وقد ذكرت لكم في أول الحديث أن من وسائل تلقي العلم الوجادة، والوجادة بالكتب، وما زال أهل العلم ينقلون بالوجادة، وكثير من العلم في العصور الأولى نقلت وجادة، وكذلك أغلب الكتب في زماننا إن لم نقل جميع الكتب في زماننا إنما نقلت بالوجادة. إذن التلقي من الكتب مقبول، فكذلك إذا حبس العلم صوتا عن طريق التسجيل الصوتي فلا شك أنه من وسائل العلم، بشرط التثبت بأن هذا هو القائل فلان وليس منسوبا له، وهذا الحمد لله التثبت الآن سهل جدا، فمعرفة الصوت والصورة واضحة فيه، مثل ما ذكروا في التثبت في الخط أنه خط فلان يعرف خط فلان دون خط فلان، وتكلموا عنه في باب الوجادة، فهذا لا شك أنه من طرق تحصيل العلم. طيب، هل هذا يغني عن الحضور عند المشايخ؟ لا شك أنه وسيلة العلم، لكنه لا يغني، إذ للمشايخ في مجالستهم فائدة أخرى من فوائد مجالسة المشايخ السؤال، وهذا لا يحصل في السماع عن طريق وسائل النقل، كذلك الاستفادة من السمت والأدب، كذلك النظر في عقله، إذ العالم يستفاد من عقله في إجابته عن بعض المسائل، متى يجاب ومتى لا يجاب، إذ من العلم عدم الإجابة عن بعض الأسئلة، وليس كل علم يقال، وقد أشرت لبعض ذلك في بعض حديثي قبل قليل. فالمقصود أن معرفة مسائل العقل هذه التي متعلقة بالعقل في الإجابة وبما تكون الإجابة، هذه إنما تكون بالمجالسة. يبقى مسألة أثيرت عند أهل عصرنا، هل يصح فلان لشخص أن يقول إن شيخي فلان مع أنه لم يجالسه وإنما استمع لأشرطته أو لتسجيلات صوته، هل يصح أن يقول هو شيخي أم لا؟ رأيت لبعض المعاصرين رسالة مطبوعة في تقرير أن من سمع لآخر بشرط المعاصرة فإنه يصح أن يقول هو شيخي، وعلى العموم سواء قال هو شيخي أو لم يقل هو شيخي النتيجة واحدة، إذ العبرة بالحصول للعلم. وأنا وجهة نظري أن قول المرء إن فلان شيخي يجب أن المرء يحترز منها، فلا يكثر من قول أنا شيخي. لما؟ لأن بعض الناس يقول شيخي فلان قصده أن يعلي مكانه وأن يرفع درجته، فيقول جالست فلانا وفلانا وفلانا، فيكون من باب المكاثرة في العلم، والمكاثرة في العلم ذكر بعض العلم أنها منهي عنها، مثل تتبع الطرق والإكثار منها، فقالوا إنه منهي عنها، وإنما المقصود معرفة الصحيح والعلل فقط. متى يقول مرء شيخ ينقل عن شيخه؟ إذا كان من باب الرواية، إذا كان من باب الرواية فإن الإسناد من الدين، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا أردت أن تنقل علما عن الشيخ فتقول قال فلان سمعت فلانا، إذا قلت شيخي فلان وقصدك تعظيم نفسك وإكبار نفسك فحاول أن تقل منها، لا أقول إنها خطأ، وإنما أقل منها لأجل قلبك، مراعاة لقلبك لكي لا يقع الكبر في قلبك. وإن كان القصد نقل العلم عن ذاك الشيخ فهنا حسن، ولذلك من انتفع من غيره انتفاعا فإنك تنفع ذلك الشيخ بنقل علمه، بنقل العلم، هذا هو أعظم ما تنفع فيه شيخك، أو بالترحم عليه والدعاء له. وهنا أنقل لكم فائدة، كان أحد مشايخنا يقول أنا أدعو لثلاثة من المشايخ كلهم ماتوا، هو ومشايخه كلهم ماتوا، يقول أدعو لفلان وفلان وفلان، فإن هؤلاء الثلاثة لهم نعمة أو لهم فضل علي عظيم، أما فلان فكان أول من تعلمت عليه، وفلان هو الذي دلني على المسألة الفلانية، وفلان هو الذي خصني بالتقديم، كان يقدمني وكان في الدرس لا يجعل بيني وبينه إلا المركة، المركة هذه فيجعل بينها المركة، فكان يعظم يعني يجلني. وذلك الشيخ إذا أجل بعض الطلبة يحملها الطالب له ويرى أنها منفعة، ولهذه لها باب آخر غير هذا الباب. نعم، الوقت ضاق. أول شيء أقول لك أن الذي عنده عمل يترزق منه، أقول ظنا مني وحدسا أن أجره ربما يكون أعظم من أجر الذي يكون متفرغا للعلم بكليته. والسبب أن ذاك الرجل الذي عنده عمل آخر يقتطع من وقته اقتطاعا أشد لأجل تحصيل العلم، فهو قد بذل شيئا أكثر. الأمر الثاني أنه يطلب العلم، نحسب والله حسيبه، أنه يطلب العلم لله عز وجل، إذ رزقه مكفول بوظيفته وبمهنته وببيعه وشرائه، ولا يرجو من هذا العلم مالا ولا وظيفة. فأحسب، والعلم عند الله عز وجل، والناس يختلفون بنياتهم، لا أقول إنه حكم كلي ولا أغلبي، أقول أحسب أن الناس يختلفون لأن الناس يتفاضلون باعتبار ذلك. فأنا أقول هذا الذي عنده وظيفة أجرك أعظم لا شك. يبقى في قضية التحصيل، لا شك أن الذي يبذل وقتا أكثر في العلم يحصل أكثر، كما قال الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالعلم كلما أعطيته وقتا أكثر ووقتا يكون فيه ذهنك متفرغا كحال حداثة سن وعدم انشغال ذهن بمشاكل أو بمرض ونحو ذلك، فإنه حينئذ تتحصل على العلم الأكبر. ولكن على العموم أنت لا تقطع نفسك من العلم، يجب أن يكون لك وردا من القرآن ووردا من دروس العلماء، لا تقطعها لا تقطعها. أحد الأخوان يقول: عاهدت شيخي على ألا يفصل بيني وبين درسه إلا الموت أو العجز، أحدنا يعجز سنستمر. وذلك أنا أتذكر المشايخ قديما يحضر دروسهم أناس في 60 وفي 70 من عمره ما يقطعون الدرس، وما زال بعض الناس الآن أعرف يحضر درس شيخه وهو فوق 65 سنة ويقرأ على شيخه، يقرأ عليه من 40 سنة ما قطع الدرس. التلميذ وصل مرتبة في الجامعة أعلى بكثير من شيخه، لكنه بدأ مع شيخه وما قطع، وهذا من التواضع في العلم ومن الإجلال. وصدقني أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس تعظيما لهذا الذي تواضع في تحصيل العلم مع شيخه أكثر مما يظن هو أنه من باب استنقاص. أرجع إذن، يعني أرجع لكلامنا الأول، إذن اترك، اجعل لك نصيبا من الدروس لا تقطعها، واجعل لك نصيبا من القرآن لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من القراءة لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من المذاكرة لا تقطعه. هذه أوراد يجب ألا تقطعها، هذه الأمور الأربعة لا تقطعها قدر استطاعتك، ومع ذلك أكد عليها بكثرة دعاء الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع، فإنك لا تدري ما العلم النافع. قد تفهم المسألة لكن لا تنتفع به لا في عملك ولا في تعليمك. ليس كل امرئ نقل عنه العلم وشهر في زمانه هو أعلم الناس، وهذا معلوم. اثنان يكونان أحدهما أعلم من الثاني وأذكى وأنبه، سبحان الله، والعلم ينقل عن الثاني دون الأول، والناس يعرفون الثاني دون الأول ويثقون بالثاني دون الأول. هذا هو العلم النافع، والعلم عند الله عز وجل. لذلك أنت اسأل الله عز وجل العلم النافع دائما، أكثر مع بذلك الأسباب سؤال الله عز وجل: اللهم ارزقني العلم النافع. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العلم النافع من باب أولى وأحرى من دونه. أول شيء في قضية طلب العلم، في قضية الوحدة، هنا فرق بين أمرين، يجب أن تفرق بين أمرين. بعض الناس يظن أن طالب العلم لا بد أن يكون معه شخص يستمر معه في علمه كله، وهذا ليس بمفيد، بل الوحدة خير منه. لأنك إذا مشيت مع آخر في العلم، لنقول إنكم اثنان، فضعف الأول فستضعف معه، كسل الأول فستكسل معه، توقف الأول عن تحصيل العلم فستتوقف معه، شغلت معه، فستجد أنك تمشي مع صاحبك. وذلك هذا الاستمرار مع غيرك في تحصيل العلم في كل طرقه ليس بالحسن، بالعكس يجب أن يكون لك وردك الخاص بك في قيام الليل وفي قراءة القرآن، خاص بك في قراءة القرآن، في قراءتك الخاصة، وفي علمك يجب أن تكون متعلق. العلم عبادة، والأصل في العبادة أن تكون وحدك. إذن اجعل العلم وحدك، لا ترتبط في العلم مع غيرك. هذا النوع الأول الذي الوحدة فيه خير من أن تكون مع غيرك. النوع الثاني من العلم النوع الثاني من المشاركة في العلم والمجالسة. المجالسة في العلم من باب المذاكرة. طالب العلم إذا انقطع عن مذاكرة العلم ضعف علمه. جاء أن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله أوصى تلميذه محمد بن الحسن كما في آخر كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم بوصايا في العلم. من هذه الوصايا أن قال له: ولا تسكن القرى وإنما اسكن الأمصار حيث وجد العلم، فإن القرى تضيع العلم. إذ المرء لو سكن قرية لا علم فيها ضاع علمه. وثبت أن مالكا رحمة الله عليه، الإمام مالك، قال: كنا عند ربيعة أكثر من 400 طالب علم، لم ينجب منهم إلا 4، أما أحدهم وهو فلان فقد اشتغل بأغاليط العلم وهو المراء، ودخل على السلطان. وتكلمنا قبل قليل أن الانشغال بالأغاليط وأتيان ذي الجاه من عدم صيانة العلم، فضاع علمه. وأما الثاني فمات صغيرا ومات علمه. وأما الثالث وسماه فإنه قد سكن قرية لا علم فيها فمات علمه. وأما الرابع قال الراوي فلم يسميه لنا مالك، قال: وأظنه يقصد نفسه. إذن الإنسان إذا كان عنده علم، إذا لم يجالس أهل علم ضاع علمه. لا بد من مجالسة أهل العلم. لا يلزم أن تكون المجالس لمن هو في سنك، بل اجلس من هو أعلى منك، اجلس مع من هو دونك، ولكن استفد منه من العلم وأعطه من العلم. لا يلزم أن تقرأوا معا، بل قد تكون مذاكرة، قد تكون مدارسة، قد يكون إدارة في العلم. وإدارة القرآن كما تعلمون كلام من ابن أبي موسى في الإرشاد عليها، يعني فيها روايتان في المذهب في القرآن، أما غير القرآن فيجوز. إذن المقصود من هذا أن المدارسة هذه مهمة لطالب العلم، يدارس ولو بتعليم الناس. ولا تقول إني أريد أن أعلم الناس أكثر العلم، بل علم الناس صغار العلم، ابدأ حتى بمن ربما لا يجد العربية فعلمه بلغته، ستجد أن علمك قد زاد ونما. إذن لا بد من التعليم ومن المذاكرة والمدارسة. نعم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.